بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السادسة من سلسلة فيض البشريات في تفسير سورة الحجرات، وهي الحلقة الأخيرة إن شاء الله في هذه السورة الكريمة. هذه متابعة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الأعراب اسم يطلق على سكان البوادي، ويكثر فيهم الجفاء لسكناهم الصحراء ولعدم مخالطتهم للناس، والناس في العادة يأخذون الدواب يأخذون من أخلاق دوابهم، فالجفاء في أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وقد أخبر الله جل جلاله أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد. فقال جل من قائل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. لكنه استثنى فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. من لطيف ما يروى أن أعرابيا جلس إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند في جهاد في سبيل الله، فقال الأعرابي: إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني، يعني أنت يدك مقطوعة، لعلها قطعت في حد، لعلك سرقت فقطعت. فقال زيد: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال، اليد المقطوعة الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري، اليمين يقطعون أو الشمال؟ قال زيد بن صوحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وفي الحديث: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. في هذه الآية الكريمة ينكر الله على الأعراب الذين ادعوا لأنفسهم أول ما دخلوا في الإسلام، ادعوا مقام الإيمان ولم يكن الإيمان قد تمكن في قلوبهم بعد. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. استفيد من هذه الآية أن الإيمان أخص من الإسلام، كما أن الإحسان أخص من كليهما. ويدل على هذا حديث جبريل عندما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليسأل رسول الله أسئلة. كان الصحابة يفرحون إذا جاء من يسأله وهم يستمعون لتعم الفائدة. فسأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في هذا الحديث بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر ما جاء في الحديث. وهذه الأصول الخمسة مشار إليها في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. في ملاحظة أن من الأسماء ما يكون شاملا عند إفراده وإطلاقه لمسميات عديدة، فإذا قرن باسم آخر صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم الآخر يدل على باقيها، كاسم الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه كل محتاج، إذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات ودل الآخر على باقيها. وهذا معنى قول علمائنا إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وهكذا اسم الإيمان والإسلام إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. في الحديث سعد بن أبي وقاص يقول أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ولم يعط رجلا منهم شيئا، قال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال أو مسلم. أعاد سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلم أعطي شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم، والحديث مخرج في الصحيحين كما تعلمون. وإن هذا يدل على أن هذا الرجل كان مسلما ولم يكن منافقا، لأنه تركه من العطاء وكله إلى ما في قلبه من الإيمان والخير، فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا منافقين، هم مسلمون، لكن لما يستحكم الإيمان في قلوبهم بعد فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. وردت في الآية في تفسيرها أقوال أخرى، ولكن نقول أسلمنا أي استسلمنا خوفا من القتل ونحوه، لكن الصحيح أنهم دعوا لأنفسهم مقاما لما يحصل لهم بعد فأدبوا على ذلك، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أجوركم شيئا، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والمعنى ألحقنا بهم ذريتهم من المؤمنين في الجنة وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم، هذا جعله الله كرامة لآبائهم المؤمنين ولم ينقص من أجور آبائهم المؤمنين من شيء. ثم قال تعالى إنما المؤمنون أصحاب الإيمان الصادق الكامل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المؤمنون الكمل، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، لم يتزلزلوا، ثبتوا على حال واحدة وهي محض التصديق، وأردفوا هذا بالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بذلوا مهجهم وقدموا نفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه، أولئك حقا هم الصادقون، هم الذين يصدقون إن قالوا إنهم مؤمنون، لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة. الإيمان أحبتي له أصل، لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه، وهو يقوم على ركنين: تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. له كمال واجب وهو يحصل بفعل الواجبات وترك المحرمات، فالشيء قد يثبت باعتبار أصله وينفى باعتبار كماله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المنفي هنا ليس أصل الإيمان بالله ورسوله، وإنما كماله الواجب، لأن مقتضى الإيمان فعل الواجبات وترك المحرمات والمنكرات. فالشيء يثبت باعتبار أصله، قد يثبت باعتبار أصله وينفى باعتبار كماله. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المنفي كمال الإيمان وليس أصله، لأننا لا نعامل الزنا معاملة المرتدين عن الإسلام الخارجين من الملة، بل تقام عليهم الحدود تطهيرا لهم، وهم لا يزالون في جماعة المسلمين. ثم قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، أتخبرونه بما في ضمائركم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الله جل جلاله بكل شيء عليم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لا تأتينكم، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هؤلاء الأعراب الذين يمنون بإسلامهم على رسول الله ويمنون بمتابعتهم ونصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتولى الله بنفسه الرد عليهم فقال: قل لا تمنوا علي إسلامكم، فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم ولله المنة عليكم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار يوم حنين: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وروي عن ابن عباس أن بني أسد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أسلمنا وقاتلك العرب ولم نقاتلك أسلمنا، وقاتلك العرب ولم نقاتلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. ونزلت هذه الآية: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن هذا المن إنما يدل على أن حقيقة الإيمان لما تستقر في تلك القلوب بعد، وأن حلاوة الإيمان لما تكون قد تذوقتها تلك الأرواح بعد. لقد منوا بالإسلام وزعموا الإيمان، فجاءهم الرد ألا يمنوا بالإسلام، وأن المنة عليهم لو صدقوا في دعوى الإيمان. ونحن نقف أمام هذا الرد القرآني، نقف من خلاله على حقيقة كبرى أن الإيمان أكبر المنن، أكبر العطايا التي ينعم الله بها على عباده المؤمنين. أكبر منا في الوجود هي منة الإيمان ونعمته، وبه ومن خلاله يعرف المرء حقيقة الوجود حوله وحقيقة الدور المقسوم له والقدرات المهيئة له للقيام بهذا الدور، فيستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لما يجري حوله ولما يقع له. يعرف من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين يذهب وماذا هو واجد هناك. مع هذه المعرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأ والمصير، وعدم رؤية المطوي من الطريق، وعدم الثقة بالحكمة التي تكمن وراء مجيئه وذهابه وراء رحلته في تلك الطريق. الخيام عمر الخيام في رباعياته كان يقول: لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أمضي الثوب عني ولم أدري لماذا جئت وأين المقر. مثله أو قريب من قول إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا، إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. المؤمن بعيد عن هذه الحيرة وعن تلك التخبطات، يعرف بضمير مستريح وروح مستبشرة أنه لبس ثوب العمر بقدر الله عز وجل الذي يصرف الوجود كله تصريف الحكيم الخبير، وأن اليد التي ألبسته هذا الثوب أحكم منه وأرحم به من نفسه ومن أمه التي ولدت، فلا ضرورة لاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد العليم الحكيم الخبير البصير، وأنه ألبس ثوب الحياة لكي يقوم بدور معين في هذا الوجود يتأثر بكل ما فيه ويؤثر في كل ما فيه، وأنه يتناسخ مع الدور الذي تقوم به بقية الأجرام. فهو يعلم إذن لماذا جاء ويعرف أين المقر، ولا يحار بين شتى الفكر بل يقطع الرحلة في طمأنينة وثقة ويقين، بل قد يقطعها في فرح وانطلاق واستبشار إذا ترقى في مدارج اليقين، شاعرا بجمال الهبة وجلال العطية، هبة العمر والثوب الممنوح له من يد الكريم المنان الحنان سبحانه، ثم سبحانا يليق به. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وكرر جل جلاله الإخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره بأعمال جميع المخلوقات. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. فيا أيها المحجوب القاصر النظر والرؤية، اتخذ ربك وكيلا، أحسن الظن به جل جلاله، لقد خلقك لغاية وكلفك بمهمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكلفك بعمارة هذا الوجود، وزودك بأدوات التكليف السمع والبصر والفؤاد، وأعطاك حرية الاختيار، وبينك أنك مسؤول عن اختيارك هذا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهو أرحم بك منك. الله أرحم بالناس من آبائهم ومن أمهاتهم، ولهذا أوصى الآباء في الأولاد، قال يوصيكم الله في أولادكم، فهو أرحم بهم من آبائهم جل جلاله. الله جل جلاله له الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد، إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد، تضل وتهدي من تشاء من الورى، وما بيد الإنسان غي ولا رشد. أحبتي في الله، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن تفسير سورة الحجرات. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا هذا بقبول حسن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا. ونلتقي شاء الله في الحلقة القادمة مع درة الأصداف في تفسير سورة قاف إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.